باب قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من غشنا فليس منا. قال مسلم رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حاء قال وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال حدثنا ابن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. قال مسلم رحمه الله: وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مر على صبرة مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد هذه الأحاديث في كتاب الإيمان، وقد عرفنا في درس البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، وقال: من سلى علينا السلاح فليس منا. والمراد بهذه البراءة أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ من هذا الصنيع الذي فعله، لأن هذا الفعل قد يؤدي إلى الكفر إذا فعله الإنسان مستحلا، لأن حمل السلاح على المسلمين وقتالهم كما جاء في الحديث الماضي كفر. لكن المراد بالكفر والمراد بالتكفير إنما هو دون المخرج من الملة، إلا إذا استباح واستحل هذا القتال، فعندئذ يكفر لأنه استحل ما حرم الله. وهذه الصيغة فيها من التحذير ومن النهي ما يحمل الإنسان على اجتناب هذا الفعل. وقد ذكرنا في درس البارحة أن أهل العلم اختلفوا في تفسير معنى ليس منا، فمنهم من ذهب إلى أن هذه الصيغة تؤدي إلى الخروج عن الملة، حيث يتبرأ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من فاعل هذا الأمر، كما تبرأ إبراهيم عليه السلام من قومه لما كفروا بالله وعبدوا غير الله. لكن فسر هذا التفسير وحمل على أن من فعل هذا مستحلا، مستبيحا دماء الناس ودماء المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يستحل دم المسلم إلا إذا كان ثمة موجب، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالتارك لدينه المفارق للجماعة يحل دمه حدا أو كفرا لخروجه عن الإسلام، وهكذا من يستحل دماء المسلمين، لأن المؤمن لا يمكن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وأما من قتل المؤمنين متعمدا فجزاؤه جهنم، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى. فإذا قتل المؤمن متعمدا قتله مستحلا لدمه خرج عن دين الإسلام، فيحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام فيه لا يحل، أو يحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليس منا، أي فليس من ديننا. لكن لو قتل متعمدا متأولا فإن قتله لا يخرج القاتل عن الملة، وهذا ما حدث للصحابي الجليل أسامة بن زيد رضي الله عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه أشد الإنكار قتله الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، لكنه عذره للشبهة التي قامت في نفس أسامة، حيث ظنه لم يدخل في الإسلام، وإنما قال هذه الكلمة تعوذا وخوفا، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسامحه ولم يقبل منه ذلك الاعتذار، بل خاطبه بما يشعر عدم القبول، حيث قال له: كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ وبقوله صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فلذلك لم يقم عليه حدا ولم يطلب منه قصاصا لهذه الشبهة التي قامت عند أسامة ابن زيد. وهكذا جملة فليس منا صرفها أهل العلم عن الإخراج من الملة، لما جاء في روايات أخرى قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا، وهي دون درجة الكفر. ولهذا أتبع الإمام مسلم رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بعد الحديث السابق، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث سلمة بن الأكوع وحديث أبي موسى الأشعري، لما قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، أتبعه بحديث أبي هريرة ليبين أن مراد قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا لفظ يطلق على ما دون الكفر، لأن الغش الذي وقع من الرجل حيث جعل أعلى الصبرة أو أعلى الصبرة جعلها سليمة، وفي داخل الصبرة كان ما لحقه المطر، ويعد ذلك غشا في بيعه لهذه الحبوب. فلما فعل الرجل ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. والرواية الأخيرة رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه بين فيها الإمام مسلم رحمه الله سبب ورود الحديث، سبب ورود الحديث، وهو أن الرجل مارس الغش في البيع، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. فهذا الحديث يحمل على أن المراد بقوله ليس منا يعني إنه ليس على منهجنا ولا على هدينا ولا على سمتنا، لأن من كان مؤمنا كامل الإيمان، ولأن من حرص على أن يحقق إيمانه فإنه يتجنب الغش. فكأن هذه الرواية رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قيدت الروايات السابقة، رواية ابن عمر ورواية سلمة بن الأكوع ورواية أبي موسى الأشعري، وصرفت تفسير ليس منا بالانتفاع عن الكفر عن الإسلام والدخول بالكفر إلى ما هو دون ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم اللفظ في هذين الموضعين، واستخدام اللفظ دليل على أنه أراد به معنى معينا، وهذا المعنى هو ليس على هدينا ولا سمتنا ولا منهجنا. وإن كان قد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم تفسير هذه اللفظة وتركها وإمرارها كما جاءت لتدخل الرعب في نفس من يقترف هذه الآثام، وليحس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ منه. الإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الحديث، حديث من غش فليس منا، من طرق متعددة، ومسند الحديث فيها هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد رواه عن أبي هريرة كل من أبو صالح السمان وعبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي حيث تابع كل واحد منهما الآخر في هذه الرواية عن أبي هريرة، وزالت رواية عبد الرحمن بذكر سبب الورود. وقد رواه عن عبد الرحمن ابنه وهو العلاء، كما رواه عن أبي صالح السمان ابنه وهو سهيل، لكن رواية سهيل كان فيها أن يعقوب بن عبد الرحمن القاري وعبد العزيز بن أبي حازم تابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن سهيل، فمدار الحديث على سهيل. وأما رواية العلاء فقد جاءت رواية فردة حيث رواها يحيى بن أيوب وقتيبة يعني ابن سعيد وعلي بن حجر رواها عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن العلاء. والرواية الأولى رواية قتيبة بن سعيد التي رواها عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري، ورواية أبي الأحوص جاءت مقرونة برواية محمد بن حيان، وكل منهم يروي هذا الحديث عن عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل. وسهيل في هذه الرواية يتابع إسماعيل بن جعفر، سهيل يتابع العلاء وليس إسماعيل بن جعفر، وإنما الذي يتابع إسماعيل بن جعفر هو عبد العزيز بن أبي حازم. عبد العزيز بن أبي حازم يتابع إسماعيل بن جعفر، وسهيل يتابع العلاء. وذكوان السمان يتابع عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فمسند الحديث أبو هريرة، وذكوان وعبد الرحمن يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة، كما أن سهيلا يتابع عبد الرحمن متابعة قاصرة في أبي هريرة، وهكذا إسماعيل بن جعفر فإنه يتابع ابن أبي حازم وهي أيضا متابعة تامة. وعليه يكون الإمام مسلم قد روى هذا الحديث من أربع طرق، أو رواه من ستة طرق. شيوخه في هذا الحديث هم قتيبة بن سعيد ويعقوب ابن عبد الرحمن القاري، قتيبة بن سعيد وأبو الأحوص، محمد بن حيان، وقتيبة بن سعيد أيضا، ويحيى بن أيوب، وعلي بن حجر. إذن شيوخه خمسة رجال، ومسلم رواه من خمسة طرق، لكن هذه الطرق انتهت إلى مسند واحد وهو مسند أبي هريرة رضي الله عنه. رواة هذا الحديث وشيوخ مسلم هم قتيبة بن سعيد، وقد مر بنا كثير، قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى وقيل علي، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 240 من الهجرة، وقد روى له الجميع. قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري، فهو يعقوب ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد القاري المدني نزيل الإسكندرية، قال حليف بني زهرة، قال هو ثقة من الطبقة الثامنة، مات سنة 81 و100، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان، وهذا هو الطريق الثاني من طرق الحديث. هو محمد بن حيان أبو الأحوص البغوي نزيل بغداد، قال ثقة، توفي سنة 27 و200، وقد روى له مسلم. قال حدثنا ابن أبي حازم، وهو عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدني، قال صدوق فقيه من الطبقة الثامنة، مات سنة 84 و100، وقد روى له الجميع. قال كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، وهو سهيل بن أبي صالح، وأبو صالح اسمه ذكوان السمان، يكنى سهيل بأبي يزيد المدني، قال فيه صدوق تغير حفظه بأخرى، روى له البخاري مقرونا وتعليقا. أما مقرونا يعني قرنه بغيره، وأما التعليق يعني حذف الإسناد من أوله وقال قال سهيل أو نحو ذلك. ومن الطبقة السادسة، مات في خلافة المنصور يعني أبو جعفر، وقد روى له الجميع. سهيل بن أبي صالح روى هذا الخبر عن أبيه، وأبوه هو ذكوان السمان أبو صالح الزيات المدني، قال ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، من الطبقة الثالثة، مات سنة 101، وقد روى له الجميع. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة هو عبد الرحمن، يعني على أصح وأرجح الأقوال إنه عبد الرحمن بن صخر اليماني الدوسي الصحابي المشهور حافظ الصحابة رضوان الله عليهم، وأكثرهم رواية، فقد أخرج له بقي بن مخلد في مسنده 5274 حديثا. أسلم عام خيبر، ولازم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ملازمة طويلة منذ أسلم، وكان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه كما أخبر هو رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله هو من غشنا فليس منا، وعرفنا سبب ورود هذا الحديث، وهو أن رجلا غش في بيع الحنطة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبره أو نهره ووعظه بهذه العظة، أما الحديث الثاني وهو حديث يحيى بن أيوب وهو شيخ الإمام مسلم، ونلاحظ هنا إن مسلم رحمه الله قال وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قرن بين ثلاثة من شيوخه، وبمراجعة تراجمهم وجدناهم من الثقات، وقرن مسلم لهم إنما هو من أجل الاختصار. وهذه الروايات تحملها مسلم وحده من شيوخه لأنه عبر فيها بقوله وحدثني، وقد مر بنا أن الراوي إذا قال وحدثني فإن عبارة حدثني أعلى من عبارة حدثنا، لأن في قوله حدثني إشعار، لأن الشيخ قصده بالرواية، لأن الشيخ قصده بالرواية، وأن من قصده الشيخ بالرواية دل ذلك على عناية الشيخ به واهتمامه، بخلاف قوله وحدثنا فإنها تحتمل أمرين: إذا كان التلميذ ممن يعظم نفسه وقال حدثنا فتكون بمثابة قوله وحدثني، أما إذا حملت على ظاهرها فكأن الشيخ حدثه مع غيره، وتحديثه مع غيره قد لا يكون هو المقصود ولا يكون هو المراد بالتحديث، فعندئذ تكون حدثنا أضعف من قوله حدثني. قال وحدثني قتيبة يحيى بن أيوب، ويحيى بن أيوب هو يحيى بن أيوب المقابري البغدادي العابد، قال ثقة من العاشرة، مات سنة 34 و200، وإنما قيل فيه المقابري نسبة لأنه كان يسكن في المقابر، وهذا يعني من العلامات أو علامات الزهد والورع، حيث إنه زهد عن الدنيا ورضي بجوار أهل المقابر، يأخذ منهم العظة والعبرة، ويتذكر فناء الإنسان وموته، ولذلك عرف بالزهد وعرف بالعبادة، ولهذا قال فيه العابد. أما من حيث الرواية فهو ثقة، هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، أخرج له البخاري لكن في غير الصحيح، حيث رمز له بعين خاء، نعم ما سمع، في خلق أفعال العباد، أحسن، في كتابه خلق أفعال العباد، وأخرج له الإمام مسلم، وأخرج له الإمام أبو داود، وروى له النسائي لكن في كتابه مسند علي، ولهذا رمز له بقوله عين سين. هذا يحيى بن أيوب. وقتيبة بن سعيد قد مرت بنا ترجمته في أول الدرس السنة، وهو أيضا من الثقات، بل ثقة ثبت. وأما ابن حجر فهو علي ابن حجر ابن إياس السعدي المروزي، قال نزيل بغداد ثم مرو، ولذلك نسب إليها فقيل مروزي، وهذه النسبة على غير القياس. قال ثقة حافظ من صغار الطبقة التاسعة، فتكون روايته بالنسبة لرواية قتيبة ولرواية يحيى بن أيوب أعلى. قال توفي سنة 24 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال جميعا، أي هؤلاء الثلاثة رووا عن إسماعيل بن جعفر. ولما اختلف صيغة التحمل بين يحيى بن أيوب وبين زميليه في الرواية وهم قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر، بين الإمام مسلم رحمه الله وجه الاختلاف، حيث قال قال ابن أيوب اللي هو يحيى حدثنا إسماعيل، صرح بالتحديث. وأما قتيبة وابن حجر فقالوا عن أيوب، قالوا عن إسماعيل. قال أخبرني العلاء ابن عبد الرحمن. وعندنا إسماعيل بن جعفر هو ابن أبي كثير الزرقي الأنصاري، يكنى أبو إسحاق، أبو إسحاق القاري. قال ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات سنة 80 و100 من الهجرة، وقد روى له الجميع. قال أخبرني العلاء، والمراد بالعلاء هو ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي، يكنى أبو شبل المدني. قال صدوق ربما وهم، من الطبقة الخامسة. وهذا الوهم مدفوع، حيث توبع رحمه الله بسهيل ابن أبي صالح. قال مات سنة 34 و100، وقد روى له مسلم والأربعة. قال عن أبيه، وأبوه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة، قال ثقة من الطبقة الثالثة اللي هي طبقة أوساط التابعين، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالحديث بمجموع الطرق التي روي بها دليل على ما جاء به الحديث من تحذير الغش، فإن من يفعل ذلك ينأى عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته وخلقه، فإن كمال الإيمان يحول بينه وبين أن يغش المسلمين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة، والصبرة هي الكوم من الطعام قبل أن يكال ويوزن، يقال له صبرة ويقال صبرة. قال فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، أي لحقه فيها ماء وقد ندي الحب بوجود ذلك الماء. ولما كان خارج أو ظاهر الطعام مخالفا لباطنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ما الذي حمله على أن يفعل ذلك بأن يغطي الطعام ويظهر الجيد ويخفي الرديء؟ فقال الرجل معتذرا إن المطر، وهذا معنى أصابته السماء، والمراد بالسماء هو هي المطر، أصابت الطعام فبلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا جعلت ذلك من فوق بحيث يراه المشتري ولا يغتر بما يرى من جيد الطعام في ظاهره؟ لأنه لو رأى هذا البلل في الطعام لما اشتراه بالقيمة التي حددها البائع، ولكان للطعام المعيب قيمته وسعره. أما مع الإخفاء فقد يتطلب صاحبها سعرا أكبر ويكون قد وقع في جانب الغش. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وعظه وبين له خطأه الذي فعله، وكان عليه ألا يكتم عيب السلعة بل يظهرها حتى يشتريها من يرغب فيها. هذا ما يتعلق بمتن الحديث. وقد علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الباب بقوله، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. قال فيه يعقوب بن عبد الرحمن القاري، نعم ما نسان قبل الباب، اي باب هذا درق قرأناه امس ما كنت موجودا. قال فيه يعقوب بن عبد الرحمن القاري، قال هو بتشديد الياء منسوب إلى القارة القبيلة المعروفة، وأبو الأحوص هو محمد بن حيان بالياء المذنات. وقوله حدثنا ابن أبي حازم، قال هو عبد العزيز بن أبي حازم، واسم أبي حازم هذا سلمة بن دينار. هذا ما يتعلق بأسماء الرواة. وقوله صبرة من طعام، قال هي بضم الصاد وإسكان الباء. قال الأزهري يعني في كتابه المشهور باسم تهذيب كتابه اسمه تهذيب اللغة، قال الصبرة أو الصبرة هي الكومة المجموعة أو الكومة المجموعة من الطعام. سمي الصبرة لإفراغ بعضها على بعض، ومنه قيل للسحابي فوق السماء صبير. وقوله بالحديث أصابته السماء أي المطر، وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من غش فليس مني، قال كذا في الأصول مني، قال وهو صحيح. وقد تقدم بيانه في الباب قبله، والله أعلم، أي بين أن تفسير فليس مني اختلف فيه أهل العلم، وبعضهم حمله على الخروج من الملة، وبعضهم لا يرى أن هذا اللفظ يخرج صاحبه من الملة، لكن اختلفوا هل يؤول أو لا، فبعض أهل العلم لا يرى تأويله بل تركه على حاله، حيث إن المعنى جاء من أجل شدة الزجر. لكن هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا القول هم على أن هذا لا يخرج من الملة، وبعضهم قال إن المراد به على طريقته وهديه وسمته، والله سبحانه وتعالى أعلم.